والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي. والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على ما يصلنا عبر اتصالاتكم الآن على أسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. نعم، أي أم محمد، يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك يا شيخ. ممكن عندي سؤال؟ تفضلي تفضلي يا أم محمد. هل اللي يضحي يصوم؟ اللي يصوم يضحي؟ هل يصوم يضحي؟ اللي يصوم يضحي، وهل يفطر قبل الذبح وبعد الذبح؟ طيب ماشي. اي نعم نعم. سؤال آخر، الأخت محمد بتسأل عن المسلم إذا أراد أن يضحي، فإذا كان يوم العيد هل يفطر قبل الصلاة أم ينتظر حتى يذبح؟ السنة في عيد الأضحى لمن أراد أن يضحي أن يخرج إلى الصلاة بدون فطور فيصلي ثم يعود فيذبح أضحيته فيأكل منها، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف عيد الفطر. عيد الفطر السنة فيه أن يفطر المسلم وتفطر المسلمة قبل الخروج إلى المصلى، أما في عيد الأضحى فإن المضحي لا يفطر حتى يصلي ويذبح ويفطر من أضحيته. نعم. أي أخي محمد؟ محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. يا شيخ، لدي سؤال. تفضل. في بيع الذهب. نعم. قمت ببيع ذهب بالنقود فسدد لي نصف الثمن وبقي النصف الآخر، فاتفقنا أن يسدده لي خلال 3 أشهر، ولم يستلم الذهب إلا بعد أن يأتي بالباقي بالكامل. نعم. ما أسلمه له، فما الحكم في هذا البيع؟ ما هل هو حلال أم حرام؟ جزاك الله خير. نعم، جزاكم الله خيرا وإياكم. الأخت ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أريد أسأل سؤالين. السؤال الأول لي أخت في الله، هي أستاذة جامعية في فرنسا، ولا تأتي عند في العيد هنا وتريد أن تضحي، فقالت هل بإمكاني ثمن الخروف الذي أشتريه أعطيه لعائلة فقيرة محتاجة على الآخر أن يرمموا بهم بيتهم ويصلحوا بهم بيتهم في هذه الشتاء، في الشتاء، في هذا الشتاء الفصل القادم؟ ماشي يا أختي ليلى. والسؤال الثاني. نعم. لأن عندنا فرق احنا بين تونس ومكة في الوقت، فأي وقت أحسن وأفضل لختم القرآن؟ لأن وقت ختم القرآن اللي انتهوا من عرفات عند صلاة العصر عندنا احنا، ختم القرآن أفضل وقت لختم القرآن لفارق الوقت بيننا وبينهم ساعتين. طيب تفضلي. جزاك الله بالخير. وإياكم. الأخ محمد سأل أنه باع ذهبا لآخر فالمشتري ليس معه إلا نصف الثمن، فالأخ محمد قال له إذن الذهب عندي حتى تأتي بالنصف الآخر. هذا السؤال يا أخ محمد، هذا الفعل لا يجوز. الذهب حين يباع بمثله ذهبا أو حين يباع بالعملة النقدية المعروفة حسب الدول فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد، ولا يجوز أن تبقى بقية من الثمن على المشتري، ولا يجوز أن تحبس الذهب عندك أنت حتى يأتي بباقي الثمن. ولكن من اشترى ذهبا فليدفع ثمنه كله نقدا ولا يبقي منه بقية، وسواء حبست الذهب عندك أم أعطيته إليه وأتمنته عليه، الذهب بالذهب يدا بيد. فلا بد يا أخي محمد من التقابض في المجلس، وهذا البيع غير صحيح شرعا. الأخت ليلى تسأل عن الصدقة بالثمن الأضحية، أيهما أفضل؟ الله تبارك وتعالى أمرنا بالأضحية، قال فصل لربك وانحر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان ذا سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فالأضحية شعيرة من الشعائر التي ينبغي إظهارها لإشاعتها ونشرها بين الناس، فكل عبادة ذبح فالتزام الشرع فيها أفضل من الصدقة بثمنها، فذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها، والحاج في التمتع وجب عليه هدي، الذبح الهدي أفضل من الصدقة بثمنه، وهكذا كل عبادة شرعت في الذبائح فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ثم تسأل الأخت ليلى إنها من تونس أو من المغرب وفي فرق توقيت بين مكة المكرمة وبين البلاد الأخرى، تسأل ما هو أفضل وقت لختم القرآن. يا أختي ليلى، بغض النظر عن فارق التوقيت بين مكة المكرمة وسائر البلدان، ختم القرآن ليس له وقت محدد في الشرع، ولا ندبنا إلى أن نختم في ساعة معينة، وإنما نحن ندبنا إلى أن نكثر من قراءة القرآن ومن ختمته حسب الاستطاعة، ولكن في أي وقت حسب التيسير، فاتق الله ما استطعت والله يوفقك. أي أخ أحمد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. كيف حالكم يا باشا؟ نحمد الله عليكم. لو سمحت منكم يعني إن شاء الله رايحين الحج النهاردة اليوم. نعم. ويعني هنحرم يوم 8 من مكة. نعم. إيه اللي هيبقى علينا؟ ولو علينا دم وماش قادرين نصوم 3 في الحج. يا أخ أحمد. نعم. هل أنت من أهل مكة ولا من خارج مكة؟ لا، من خارج مكة. ولماذا لن تحرم إلا من مكة؟ الوقت عشان احنا نروح، بس عشان لو دخلنا على اللجنة بيطلعونا ثاني بيرجعونا ثاني. أيوة. طيب يا أخ أحمد اسمع الجواب والنصيحة إن شاء الله تعالى. طيب، ولو أنا راح إن شاء الله راح أحج لوالدتي. نعم. ووالدتي تقدر الحمد لله صحتها كويسة، بس هي في مصر، ممكن يعني أحج لها بالنيابة عنها؟ طيب حاضر، شكرا، بارك الله فيك. أيوة أبا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وإياكم. طلاب كلية الطب يسألون عن شراء عظام الموتى من الرجل المسؤول عن المقابر أو من الكلية بطريق غير شرعي أو رسمي. نعم. يعني يمكنهم أن يعطوا أموالا للموظف في الكلية ويعطيهم هذه العظام. نعم. مشروعية شراء هذه العظام وبوسيلة من الوسيلتين. تفضل. وإياكم. الأخ أحمد يعمل في السعودية، مثله مثل الكثير من المصريين وغير المصريين المقيمين في المملكة، يريدون أن يحجوا ولكن سيقول سندخل مكة غير محرمين ونحرم من مكة. سألت لماذا وأنا أعلم هو لماذا يفعل ذلك، لكن أردت أن أسمع منه. هو لن يستطيع أن يحرم في الميقات لأنه ما هوش تصريح حج، وهناك نقاط تفتيش أمنية تمنع من الدخول للحج بدون تصريح. يا أخ أحمد، يجب عليك وعلى جميع المقيمين في المملكة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي الحجاج الرسميين، وأن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمر. لا يجوز أن نحتال على المسؤولين وندخل بدون إحرام حتى نحرم من داخل مكة ونؤدي الفريضة. هؤلاء الحجاج غير الرسميين يزاحمون الحجاج الرسميين ويضيقون عليهم ويتسببون في تعسر الحجاج في أداء المناسك. يا أخ أحمد، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة إذا وجدت تحج، وإذا لم تكن مستطيعا فلا شيء عليك حتى ولو لم تؤدي الفريضة، فضلا عن أن تكون متطوعا. أما ما هو مشهور عندكم يا أخ أحمد إنك أنت تدخل في مكة تقعد 3 أيام تبقى من أهلها تحرم من أهلها، هذا كلام لا أصل له. وعلى كل حال، لو فرضنا أن إنسانا دخل من غير إحرام، جاوز الميقات غير محرم لأي عذر كان، فهو قد ترك واجبا من واجبات الحج، فالإحرام من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج واجب من واجبات الحج. فمن جاوز الميقات ولم يحرم فقد ترك الواجب وآثم بذلك ونقص من نسكه على قدر ما ترك. ونسأل الله تعالى أن يجعل الموسم موسم أمن وأمان على جميع البلاد والعباد، وأن يوفق الحجاج لأداء مناسكهم وفق هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم سأل الأخ أحمد أنه يريد أن يحج عن والدته المقيمة في مصر، وهي الحمد لله صحيحة وبصحة وعافية وسلامة، ولكن ربما لا تستطيع أن تحج الآن ماليا، لكن هي صحيح. يا أخ أحمد، لا يحج عن الحي الصحيح وهو حي، لا يحج عن الصحيح وهو حي، إنما يحج عن الحي إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يقدر على الحركة ولا يقدر على الذهاب والمجيء والسفر ونحو ذلك، فحينئذ تجوز النيابة عنه. أما الحي الصحيح فلا يحج عنه. الأخ عبد الرحمن سأل عن شراء طلاب كليات الطب عظام الموتى للدراسة التي يحتاجون إليها من غفير المقبرة. طبعا غفير المقبرة سيبيع لهم هذه العظام سرقة ونهبا وتعدين على المقبرة وما فيها، وإلا فإن أهل الأموات لا يسمحون بذلك، فلذلك يكون هذا اعتداء على حرمة الميت واعتداء على أهله، وبالتالي يكون هذا البيع حراما وهذه الأموال التي يأخذها غفير الطلاب حرام، ولا يجوز للطلاب أن يشتروا هذه العظام بهذه الطريقة. نعم. أي أخ عبد الرحمن؟ أبو عمار معلومين. تفضل أبو عمار. السلام عليكم. عليكم السلام. نجزكنا. حياكم الله، مرحبا. كيف حالك؟ نحمد الله عليكم. معلينك شفنا في سؤال بعد إذنك. تفضل. هل يجوز الخطيب وهو على المنبر أن يتعرض إلى أمور سياسية مثل ما يحدث الآن في مصر من وقفات ومظاهرات وغير ذلك من الأمور أم لا؟ تفضل. ماشي. جزاك الله خير. أنت بتشتغل يا أخي أبو عمار؟ نعم. الأخ أبو عمار يسأل هل يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يتعرض وهو على المنبر للأمور السياسية؟ يا أخ أبو عمار، نصيحة لك ولجميع إخواننا الخطباء أن نقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وذلك في الكتاب القيم لابن القيم المشهور باسم زاد المعاد في هدي خير العباد. زاد المعاد في هدي خير العباد. ننصح إخواننا الخطباء جميعا سواء كانوا خطباء موظفين أو كانوا متطوعين أم خطباء مكافأة، ننصح كل من يعلو المنبر يوم الجمعة لخطبة الجمعة أن يقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، لأنه يجب على الخطيب أن يعلم أن قيامه على منبر هذا هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومبلغ عنه ما أمرنا بتبليغه عنه، وداعيا إلى الله عز وجل كما أمر الله رسوله وأتباعه. فيجب علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في مواعظنا الخطبية المنبرية، ولا يجوز أن نقحم أنفسنا فيما لا نحسن الكلام فيه وما لا ينفع مستمعينا. اللهم إلا إذا كان أمر يعم المسلمين فأتقن الخطيب البحث فيه وأجاده ووقف على القول الفصل فيه من أقوال العلماء، فلا بأس من عرضه بالأسلوب الحسن بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن لا يجوز الخطيب أن يعيش على المنبر شهورا كاملة في الأخبار والسياسة والوقائع والأحداث، ما شرعت خطبة الجمعة لهذا. نعم أخي محمد. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. يا شيخ، نعم. والدي يبيع الذهب بالتقسيط وذهب بذهب مع تزيد الفرق، هل يجوز أكل من ماله والعيش معه؟ والسؤال الثاني، هل النقاب فرض أم ما شاء الله محمد؟ يا أم محمد. أيوة يا فندم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. لي سؤال يا شيخ. نعم. يا شيخ، سمعت الشيخ بيقول إن زواج البنت من غير ولي فهو بيكون باطل، وتفضل مدة ما هي متزوجة يعتبر إن دوت زنا. فإذا كان يا شيخ الأب ما يهمهوش ولاده البنات، وإذا كان هو رميهم ومش فارقين معاه، إذا كان هم في زنا أو غير زنا هم مش فارقين معاه. فأنا ليا اثنين إخواتي اتجوزوا بنات، اتجوزوا من غير ولي، وهم دلوقتي مخلفين معاهم ولاد كتير، فهل كده يعتبر هو الأب مش فارق معاه ولاده خالص، مش فارق معاه، هو بيتردد على خالص؟ يا أم محمد، كيف تزوجت أختك؟ تزوجت وكان خالي شاهد لزواجها. يعني جاءت بالمأذون وكتبت قسمة الزواج رسمي؟ أيوة، الزواج رسمي في غياب والدها. أيوة. وخالها هو كان وليها. أيوة. طيب تفضلي يا أم محمد. والأخت الثانية يا شيخ ما حدش، هي اتجوزت من نفسها، يعني كتبت رسمي عند المأذون، بس ما كانش في حد لا من خالها ولا عمها معي. لماذا؟ طيب شكوت من أبيك، لماذا لم تأخذ خالها هذه الأخرى؟ لان هي كانت في مشاكل بينها وبين خلانها في الايام ديت، فما خدت خالها ولا خدت حد، هي اتجوزت من نفسها. طيب اتفضلي. اتجوزت رسمي عند المأذون. اتفضلي يا ام محمد. شكرا. الاخ محمد سال سؤالا مضمونه: ما حكم الاكل عند من ماله حرام او ماله مختلط؟ انسان يكسب من حرام وعنده مصادر اخرى، فماله مختلط او ماله حرام، ما حكم الاكل عنده؟ عشان تأكل عند هذا الرجل أو هذا الإنسان معناته أنه فيه علاقة بينك وبينه. يبقى إذن قبل أن تسأل عن تأكل أم لا تأكل، ينبغي أن تقوم بواجبك نحوه وحقه عليك من باب النصيحة والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر. فما دامت تربطك بصلة فلا بد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة مع الدعاء له بالهداية وصلاح الحال، لعل الله أن يتوب عليه. المؤمن أخو المؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا حين تعلم يقينا أن أخاك يكسب من حرام، فوجب عليك أن تنصحه وأن تخوفه بالله عز وجل، وأن تبين له عاقبة الأكل من حرام في الدنيا وفي الآخرة، لعل الله أن يتوب عليه. ولكن حتى يأخذ الوقت يعني حقه في الدعوة، لا بأس إذا أكلت عنده تأليفا لقلبه وفتحا لباب الدعوة إليه إن شاء الله تعالى. أما النقاب يا أخي محمد فهو في أرجح أقوال العلماء واجب على المرأة أن تستر وجهها عن الأجانب. أم محمد سألت سؤالا عن زواج الفتاة بدون ولي، وذكرت أن الولي يمتنع عن تزويج البنات. فإذا سؤالها يتضمن شقين: الشق الأول نصيحة لأولياء الأمور، الله تعالى قال: فلا تعضلوهن. فلا يجوز للأب أن يمتنع من تزويج ابنته إذا تقدم لها الكفر، إذا تقدم لها ذو الدين وذو الأخلاق والبنت رضي به. وإن كان الأب لا يرضى به لأي مانع أو لأي سبب، فما دامت البنت رضي به وراجل صاحب أخلاق ودين، لا يجوز للأب أن يمتنع من تزويج ابنته. فإذا امتنع انتقلت الولاية منه إلى أخيها أو إلى عمها، وغيرهم من العصبات. فنصيحة لأولياء الأمور ألا يمتنعوا من تزويج بناتهم ممن يريد، وألا يكرهن بناتهم على الزواج ممن لا يحب لا ترغب فيه، وكذلك لا يجبر الأب ابنه على الزواج من فتاة لا يرغبها، ولا يمتنع من تزويج ابنه من فتاة يرغبها. الأب يا إخواني الآن عليه دور النصيح، يعني متقدم لابنتك شاب وأنت لا تراه مناسبا، فدورك تقول يا بنتي تقدم لك فلان وأنا يعني لا أرضاه لك، أتمنى لك أحسن من ذلك وأصلح من ذلك، فما رأيك؟ فإن قبلت رأيك فعلى الرأس فالحمد لله، وإن أصرت عليه فزوجها على بركة الله. وابنك أيها الأب، ابنك إذا رغب في فتاة وأنت يعني لا تراها مناسبة انصحه، فإن قبل فعلى بركة الله، وإن أصر فزوجه وادعو له بالبركة. نعم، فنصيحة لأولياء الأمور ألا يمنعوا البنات من الزواج، وعلى البنات أن يعلمن أن الولي شرط من شروط صحة النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد يعد. أما أخواتك يا أم محمد اللاتي تزوجن على الحال التي وصفتي، فما دمنا قد استخرجنا قاسمة زواج عند فضيلة المأذون فنسأل الله أن يبارك لهن ويسترهن. نعم الأخ هشام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا شيخ. وأنتم كامل الصحة والعافية. تفضل يا أخي هشام. سؤالين بس يا شيخ. أمور. نويت الأضحية وقصرت اللحية والأظافر ناسيا. السؤال الثاني، زوجتي تريد أن تدخل معايا في الأضحية لتأخذ الثواب. نعم. ماشي يا أخي هشام، حاضر. أي يا أخي محمد. وعليكم. عليكم سلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ نحمد الله عليكم. الله يحبك في الله يا شيخ. حبك الله بهنا فيه. الله يبارك فيك. عندي مشكله والله يا شيخ بقالي سنين، انا ربنا كان يبتلاني بوسواس قهري في موضوع الطلاق، رغم انني بحب زوجتي جدا جدا وما فيش فيه اي مشاكل. نعم. بس كان يعني كان بيلح عليا دايما ان انا لازم اقعد اتلفظ بطلاق بيني وبين نفسي، يعني نعم. اتلفظ، لكن عمري ما قلت اي حاجه زوجتي، وانا بحبها حب جامد يعني الحمد لله. ما في اي مشكله، بس هو كان وسواس، والحمد لله ربنا عافاني منه، ولكن دلوقتي ضميره يقعد يعني يقعد الشيطان او لا ما اعرفش والله ما يقعد يقول لي انت زوجتك كده مش عارف يا اخي محمد. ما الحمد لله ان ربنا عافاك اهو، هترجع لورا تاني ليه بقى؟ خلاص الحمد لله ربنا عافاك، انسى الماضي بقى ولا تفكر فيه، والله يبارك لك ويحفظك ان شاء الله تعالى. يعني ما فيش عليه اي شيء، فيش اي حاجه خالص ان شاء الله. الله يبارك فيك يا شيخ، عافاك الله. الاخ هشام نوى ان يضحي، وعندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وظفره. فالأخ هشام يقول أنه نسى فخذ من ضوافره وشعره، لا حرج عليك، لكن أنا عايز أعقب على كلمتك، نسيت وقصرت من لحيتي. قصرت من لحيتك إزاي؟ اللحية ما تتقصرش يا أخي هشام، اللحية قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اعفوا اللحى. ها، فنرجو أن يكون هذا التقصير نسيانا ويعفو الله عنك فيه، ولا تقصر لحيتك بعد ذلك، لكن لا شيء بالنسبة للأضحية. يقول أخي هشام: زوجته تريد أن تدخل معه في الأضحية عشان تأخذ الأجر والثواب. يا أخي هشام بارك الله لك في زوجتك وزادك وإياها حرصا على الخير. الرجل حين يضحي فإنما يضحي عن أهله وأهل بيته، الزوجة والأولاد إن شاء الله داخلين معك يا أخي هشام في الأجر والثواب. فإذا كان الثمن الأضحية منك أنت فزوجتك تشاركك فيه وأولادك إن شاء الله، وإذا كان ربنا موسع عليها ويعني وعايزة تدفع ما فيش مشكلة إن شاء الله تعالى. الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم سلام الله. إزيك مولانا؟ حياكم الله. زادك الله خيرا وإياكم. شيخ لو سمحت بدي أسألك سؤال، أنا متزوج عن قريب. تفضل. وبدي ألبس زوجتي النقاب. نعم. وأبويا بيمنعني. نعم. فيعني ألبس زوجتي النقاب وأعفي أبويا ولا ما ألبسهاش، ولا إيه حكم الموضوع ده؟ طب إيش امرأتك نفسها موافقة؟ موافقة يا شيخ يعني مرحبة بالموضوع كثير يعني. طيب خلاص بقى كده ايه ان شاء الله في العيد كده كويس تجيب لابوك عباية حلوة كده هدية ولا جلبية كشمير كده هدية حلوة. حاولت معايا شيخ كتير بس حاولت معاك كتير بس منعني. لا ان شاء الله زي ما اقول لك كده بسمع كده كما قال ربك عز وجل ادفع بالتي احسن فاكرم اباك واحسن اليه وبص ايديه ورجليه كده وقولوا ادعينا يا رب البركة. معلش انت عارف بقى الشارع الان مش مظبوط والشباب يعكسوا البنات وانا عايز احافظ على مراتي وكذا وكلمتين طيبين مع دعوتين صالحات الله يهدي اباك ان شاء الله وتوكل على الله. نعم يا ام هاني. السلام عليكم. عليكم سلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه. بالله عليك ربنا يعود علينا الايام بخير جميعا يا رب من التوى الايمان يا رب ان شاء الله. امين. حضرتك ممكن ينفع لو انا كنت نادره مثلا انا اصوم يومين ينفع وانا بصوم كده باذن الله انا صايمه الحمد لله النهارده خمس يوم ينفع لو صمت ده مع ده؟ كنت نادرة تصوم صيام يومين كده. كنت نادرة كنت عاملة عملية يعني قلت أنا نادرت ثلاث أيام لو ربنا خد بيدي أصوم الثلاث أيام دول لو خلاص صمت مثلا بكرة الثلاث أيام دول ينفع مع ده مع ده؟ وأنت صايمة العشرة أيام من ذي الحجة يعني؟ الحمد لله. طبعا النذر أولى من الأيام من التطوع صومي هذه الأيام بس تنوي بالليل القضاء. الله وبعدين اصوم عرفات باذن الله يعني صوتين وانها ايه من النذر الذي عليك ان شاء الله تعالى. طب بالله عليك سؤال ثاني لو سمحت. نعم. لو سمحت بالله عليك مع احترامي لحضرتك يعني الواحد بيقول اذكار كده ونام وحضرتك عارف ان الدنيا حر وواحد دمه بتبقى خفيفه يعني ما فيش اي مشكله يا ام هان ما فيش اي مشكله لا يشترط للذكر ستر العوره اذكر الله على كل احيانك ان شاء الله تعالى. يا ابا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله إليكم. حياكم الله. أخوك في الله أبو عبد الله من المدينة. يا أهلا وسهلا. ما اتصلت يا شيخ إلا لأخبرك أنني أحبك في الله. أحبك الله. وأردت أن أسلم عليك فقط. سلمك الله أبو عبد الله. وبارك لك هذه العشر يا شيخ ونسألكم فيها الدعاء. ونحن كذلك نسألك الدعاء أبو عبد الله وشكر الله لك وأحبك الله ضحتني فيه. أيوة نعم. حتى يأتينا سؤال نذكر إخواننا الكرام بكثرة ذكر الله عز وجل في هذه الأيام ولا سيما التكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير يا إخواني مشروع في هذه الأيام بالليل بالنهار في الشارع في الجامعة في كل وقت. نعم هيا أختمونا. ايوه يا شيخ اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هسأل حضرتك انا متزوجه بقالي خمس شهور ومتخانقه مع جوزي وقاعده دلوقتي في البيت اهلي بسبب وانت يا بنتي لحقتي تتخانقوا يا منى؟ نعم. انت لحقتي تتخانقي؟ انت لسه عروسه يا بنت. اتخانقتوا ليه؟ ما اتخانقنا بسبب والدته ان هي كل شويه بتعمل مشاكل وهو في عيب بينزل يقول كل حاجه لوالدته. طب اسمعي النصيحة إن شاء الله وأسأل الله لك صلاح الأحوال. أنا طلبت منه الطلاق كذا مرة. يا بنت طلاق إيه؟ الله يصلح حالك ويسترك ويهديك. طلاق إيه وأنت لسه عروسة خمس شهور. اسمعي النصيحة إن شاء الله. نعم. أخت هدى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال جزاك الله كل خير. تفضلي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد منكم أحد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظافره. نعم. يا شيخ المرجو أن تشرح لي هذا الحديث هل من يصوم العشر هذه ذي الحجة أم من يريد أن يضحي أي يذبح شاة؟ وجزاك الله كل خير وأطلب منك يا شيخ أن تدعو معنا بأن الله يفرج كربنا وكرب جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمين أمين. وشكرا لك وجزاك الله كل خير. وإياكم إن شاء الله تعالى وإياكم. ابنتنا منى تقول أنها متزوجة من خمسة شهور ومتخانقة مع زوجها وأنا استغربت الحقيقة لأني معقول خمس شهور متخانق مال ده لسه عرسان يعني أحلى الأيام هذه الأيام كيف نتخانق يا منى؟ أوصيك أولا أنت أن تتقي الله في زوجك وفي أمه أن تتقي الله في زوجك وفي أمه وأن تعلمي أن زوجك هذا هو جنتك ونارك وما تفكريش يا بنتي في حكاية الطلاق دي نهائيا الطلاق ده مش سهل كده ها مش سهل انت النهارده تجوزي بكره تطلقي، هذا امر ليس سهلا لا عليك ولا على اهلك. الله سبحانه وتعالى عالم انه سيكون شقاق ونزاع بين الزوجين، فارشد الرجل كيف يعالج نشوز امراته، وارشد المراه كيف تعالج نشوز زوجها، فان عجز فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. فانت اتقي الله واصبري واجتهدي في طاعه زوجك بعد ان تجتهدي اولا في طاعه الله، لان الاجتهاد في طاعه الله هو سبب استقرار الحياه الزوجيه. المشاكل الزوجيه السبب الرئيس فيها هو البعد عن طاعه الله والتقصير في حق الله، لان الله وعد وهو لا يخلف الميعاد، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، وفي المقابل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. فاوصيك بنتي بتقوى الله والصبر، وان تجتهدي في بر زوجك وبر امه، وان تصبري على ما يكون من ام زوجك من اي اساءه، انزليها منزله امك، اكرمها كما تكرم امك، واحسني اليها كما تحسني الى امك، وبالتالي سيجعل الله بعد عسر يسر. وعلى زوجك ان يعلم ان يا ابني من الخطا ان حياتك الزوجيه تكون عند امك، من الخطا ايها الشباب ان اسرارك مع امراتك تنقلها لامك وابوك واخواتك، يا ابني هذا سر. ومن الحقوق الزوجيه ان يحفظ الرجل سر امراته، وان تحفظ المراه سر زوجها. واسال الله لك صلاح الاحوال. نعم اي اخ رمضان. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. ازاي الحال يا احمد الشيخ؟ نحمد الله اليكم. كيف اخبارك؟ بخير من الله ونعمه. والله انا احبك في الله ربنا يعلم سبحانه وتعالى. احبك الله الذي احبني فيه. قطع الاتصال لعله يعاود ان شاء الله. الاخ احمد. يا اخ احمد. يا اخ احمد تفضل. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. تكلم يا اخ احمد. تكلم انا معك. بالله في الله. حبك في الله والله. احبك الله ولا فيه يا اخ احمد، شكر الله لك. تفضل يا اخ احمد. انا سيدي. اتفضل انا معك تفضل. صوتك مش واضح يا اخ احمد، لعلك تعاول الاتصال مره اخرى. الاخت هدى سالت عمن اراد ان يضحي منع ان يقص شعره وظفره، تقول يعني او حتى الصائم. هذا يا اخت هدى خاص بمن اراد ان يضحي، يعني واحد عايز يصوم 10 ذي الحجه ومش هيضحي لا يمتنع عن قص شعره وظفره. الامتناع عن قص الشعر والظفر في هذه الأيام حتى يوم النحر هذا خاص بمن أراد أن يضح صام أم لم يصم. أما من صام تطوعا هذه الأيام وهو لا يريد الأضحية لا يمتنع عن قص شعره وظفره. نعم. أيوه نعم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ أهلا بك مرحبا. يا عامر. تفضل. بسم الله عليك يا شيخ الدعينة والله. أسأل الله لك صلاح الأحوال. آه والله وارزقني بالذرية الصالحة إن شاء الله. اللهم آمين، ربنا يقر عينك ما تحب إن شاء الله تعالى. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أعطانا فيه وغفر الله لي ولك. الله يخليك يا شيخ. يا مرحبا، شكر الله لك، شكر الله لك. أي أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الفاضل العزيز. حياكم الله مرحبا. كل عام وأنتم بخير. وأنتم كامل الصحة والعافية. آمين يا أبو العالمين. إن شاء الله في سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة يوم العيد، فسمعت من الأستاذ الشيخ مصطفى العدوي إن لازم تصلوا الجمعة، فنوه لنا تاني في هذه الحلقة إن شاء الله إن صلاة الجمعة لازم، يعني صلاة العيد ما تلغيش صلاة الجمعة بإذن الله يوم الجمعة القادم. وكل عام وأنتم بخير والقناة والعاملين فيها. شكر الله لك وجزاك الله خيرا. أي أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم. اللهم آمين وإياكم. الله يكرمك يا شيخ، كل عام وأنتم بخير. وأنت بصحة وسلامة يا أبو أحمد. أبي أهداني بعمرة يا شيخ، وبعد فترة من الزمن اكتشفت ان هو يعني جزء من المال اللي شهوني كان من زوائد اللي هو دفتر التوفير يعني. نعم. ما حكم الشرع في هذه العمرة؟ وجزاكم الله خيرا. وأنت لم تكن تعلم. كنت لا أعلم يا شيخ. تقبل الله طاعتك وعمرتك صحيحة إن شاء الله ولا حرج عليك. نعم. أي أخت مودة؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك يا شيخ. نحمد الله عليكم. بعد إذن حضرتك أنا يعني ما صمتش ولا يوم في العشر أيام وناوية إن شاء الله أصوم من بكرة، فهل دوت ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه؟ هذا خير إيه؟ موضوع، من شاء استكثر ومن شاء استقل، فيش مشكلة صومي من بكرة إن شاء الله وربنا يتقبل ويعذرك إن شاء الله تعالى. ان شاء الله. بسأل حضرتك يا شيخ يعني بستحلفك بالله انت تدعي لي لاني انا حاسه ان انا مقصره شويه اليومين دول، على الرغم ان انا والله الحمد لله باذن الله يعني انا بصلي وبصوم كل شيء، بس يعني حاسه من بدايه العشرة ايام وانا مش منضبطه في الصلاه يعني. انا كنت بصلي اول ما اذان ما بيأذن على طول بصلي مباشره، لكن الايام دي اوصيك بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أخذ بيده يوما وقال والله إني لو أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل الله أن يعيننا وإياك وجميع المسلمين على ما يحب ويرضاه من صالح الأقوال والأعمال. نعم. أي أم علاء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير وأسأل الله لنا في عمرك وعز الإسلام. وإياك يا أم علاء وإياك. الله يكرمك يا شيخنا عبد العظيم. والله في سؤال في نفسي أسأله لحضرتك لأن هو ده الواقع اللي الواحد بيحس فيه. اتفضلي. خاصة أن حضرتك من الغربية وأنا من الغربية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ. هل هذا النور والهدوء وراحة البال الذي نراه في علمائنا هل أنتم بعيدون عن الواقع أم أنكم مثلنا؟ وهل يحدث لكم ابتلاءات وهموم مثلنا أم حب الله سبحانه وتعالى يجعلكم تتغلبون على مشاكلكم وتجدوها صغيرة أمام قدرة الله عز وجل؟ وكيف نكون مثلكم نتغلب على المشاكل ونصبر على الابتلاء؟ لأننا بصراحة والله العظيم يا شيخ ما بقاش عندي طاقة وطاقة راحت خلاص. يعني أنت عندك عندك شيء من البلاء أو معلاء؟ عندك شيء من البلاء؟ ده أنا عندي ابتلاءات كمان ده وكله بلاء. طيب والله كله ابتلاء مش نطرة يعني. ساعات الشيطان بيتعك علي أن أموت نفسي، بس أنا لولا كانت الرحمة وشيوخنا أنا يعني. طيب اسمعي النصيحة يا أم علاء، اسمعي النصيحة يا أم علاء إن شاء الله، اسمعي النصيحة إن شاء الله. يا أبا محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. معذرة أنا اتصلت للمرة الثانية. تفضل. بخصوص عظام الموتى. نعم. حضرتك يعني مشروعية اقتناء هذه العظام عند الطلبة في البيوت سواء أتى بها من المقابر أو من الكلية؟ أنا أجبتك على سؤالك الأول كما قلت. والطرق الأخرى الأخرى الله أعلم بها. نعم. طيب. نسألكم الدعاء لإخواننا في سوريا. نسأل الله أن يفرج كربهم ويحقن دماءهم ويصون أعراضهم وينصرهم على أعدائهم. نعم. أي أم محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. من فضلك يا شيخ أنا عندي أكثر من سؤال يعني. تفضلي. أول حاجة هل المرأة الحائض حاليا دلوقتي من بعد الحيض ممكن تصوم باقي الأيام مثلا من ذو الحجة؟ أي أم محمد، ما أختك مودة سألت قالت أنا ما صمتش من أول الشهر حصوم من أول بكرة، وواضح طبعا سؤالها أن كان عندها العذر الشرعي، فيش نعم مشكلة. نعم. خالص. طيب ماشي. ده سؤال. طب نعم. وفي سؤال تاني. نعم. أنا لما بحس بأي ظلم من أي حد فبجي قايلة مثلا حسبي الله ونعم الوكيل. جيد. من اي حد لما بحس ان ظلم وقع على اي حد من اي حد يعني فبدلا ما ادعي او او او اي اقول اي كلام فبقى اي حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمه طيبه قالها ابراهيم حين القي في النار فانجاه الله من النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم جميعا الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الحمد لله. الأخت أم علاء أسأل الله لها العفو والعافية إن شاء الله في الدين والدنيا والآخرة. يا أم علاء، الدنيا دار البلاء والله سبحانه وتعالى أقسم على ذلك، ولا نبلونكم يعني والله لنبلونكم. يبقى لابد من وقوع البلاء كما أقسم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى بين الحكم من البلاء، لماذا يبتلين الله؟ قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وبين أنواعا من البلاء الذي يبتلي به عباده فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال عز وجل مرشدا عباده كيف يتعاملون مع البلاء إذا نزل، قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا أم علاء اتقي الله واصبري وأكثري من سؤال الله العافية. إذا أصبحت وإذا أمسيت فقولي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ثم علمي يا أم علاء أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى شوكة يشوكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عافاك الله، عافاك الله يا أم علاء وسائر المبتلين من المسلمين والمسلمات. نعم تفضلي يا أخ حسام. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ حياكم الله يا مرحبا. أني أحبك بالله شكرا. أحبك الله ولا تهرب فيه. كنت بسأل حضرتك سؤال، بس كان فيه أخ معاه جزء من المال فساعد والده بيه، تمام؟ نعم. اتبقى جزء تاني، فالجزء التاني ده ينفع يضحي بيه، بس لو هو ضحى بيه والده هيفتكر إن هو معاه فلوس وكلام من ده، فممكن يزعل منه الكلام ده، فهل هو يضحي ولا يخلي الجزء ده معاه يدخره ليه مثلا في أي حاجة يحتاجها بعد كده؟ هذا الأخ يا أخ حسام أعزب ولا متزوج؟ لا متزوج. متزوج ولو ذمة مالية مستقلة. ليس لا يعيش مع أبيه في بيت واحد. لا مش عايش في بيت واحد. هو طيب الحاجة التي نزلت بأبيه هل قضاها الأخ صاحبك هذا؟ هل قضى حاجة أبيه فلم تبقى بأبيه حاجة؟ لا هو مثلا والده مثلا بيجهز إخواته وكلام من ده، فهو والده كان محتاج مساعدة مثلا وليكن جزء من المال فهو اداله الجزء ده، يعني لكن هو لو ادخر لو بين أو هو مثلا يعني قضى حاجته. قضى حاجته يا اخو حسام. اخته بتتزوج، اخته بتتزوج. لا هو لسه، لا هو بيجهز اخواته بس لسه ما يعني الموال يعني المشوار طويل يعني. ماشي ماشي. هو كان بيعمل حاجه فخوف مثلا دلوقتي ابوه بيزوج بيجهز لاخته. وطبعا الظروف غاليه اللي من دول والتكاليف صعبه. والاب تقريبا يعني مش موسر، والاخ صاحبك موسر. ها هو مش موسى، هو معاه جزء من المال، الجزء اللي بقى ينفع يضحي بيه. اذا كانت اخته ما زالت بها حاجه لجهازها فليشتري له لاخته الجهاز خيرا من الاضحيه. يا اخ حسام اذا كان صديقك هذا لم يتم بقيه جهاز اخته فليشتري لاخته ما تشاء حتى يسترها وله الاجر ان شاء الله تعالى. نعم يا ام اسماء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. لو سمحت هو ينفع مع الايام دي اصوم ايام من اللي عليا بنيه برضو التسعه من ذو الحجه؟ لا هو في فرق بين الفريضه والنافله. الفريضه فريضه والنافله نافله، لا تدخل النافله في الفريضه. اقضي ما عليك اولا، لان الدين مقدم على الصدقه، ودين الله حق بالقضاء، فاقضي ما عليك وبعدين بعد كده لك الأجر والثواب. قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والكلام ده احنا نبهنا عليه حين خرجنا من رمضان ودخلنا في ستة من شوال وكثرة الأسئلة. المرأة أو المريض في رمضان، أفطرت المرأة في رمضان ستة أيام، بعد رمضان تصوم ستة شوال ولا تقضي؟ وأشرنا في أكثر من لقاء إلا أن القضاء مقدم على النافلة. نعم أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك أبو محمود يا شيخ من الله. حياك الله فيك ونفع بكم. وبكم أبو محمود. الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتكم على الحق. اللهم آمين وإياكم والمسلمين. لي عندكم رجاء يا فضيلة الشيخ بأن توجه إلى من يسمعنا بأن لا يستغل أمور المؤمنين في هذه الأيام حيث أن الفقراء قد ضاق بهم الحال وارتفعت سعر الأنابيب. وجه السؤال للذين يرتفعون بسعر الأنابيب وبسرعة السعر على إخوانهم المسلمين. الناس تذهب إلى الحج وتبكي خشوعا وخضوعا، ومن الناس من هو يستغل أمور المؤمن في هذه الأيام. بارك الله فيك ونفع بك، وهذا رجاء منك أن توجه. حياك الله محمود. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وأن يرفع عنا الغلاء والبلاء، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة نعم يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خدمتك. وإياكم يا مرحبا. بقول لحضرتك بالنسبة للحج الذي وصل مزدلفة، من عرفة المزدلفة الساعة 8 الصبح، ولا صلى مغرب ولا عشاء ولا فجر إلا في مزدلفة، ماذا يفعل في الصلوات عند وصوله مزدلفة؟ وفي سؤال تاني من فضلك. تفضلي. بالنسبة للمعتمر أو الحاجة اللي جاء من المدينة وجالها العذر الشرعي وأحرمت عادي، وهي يعني أحرمت وهي برضو يعني عليها العذر. أيوة وصلت مكة بس حطت النقاب على علم إنها إن ده غلط إن تحط النقاب، فما مش قادرة تقعد في وسط برضو الاختلاط بالغطوة. يا أم محمد يا أم محمد يا أم محمد، أنت دلوقتي دخلتك مسألتين في بعض. مسألة إنها جت لها العذر الشرعي، وبعدين مسألة النقاب، صح كده؟ ايوه ما جالها عذر شرعي. عذر اصل انت دخلت الكلام في بعضه كده يعني. يبقى احنا عايزين نسأل نقوله ايه؟ حاضت فأدت المناسك وهي حائض. ايوه بالظبط. أيوة. وبعدين في الزحام لبس النقاب. ماشي يا ام محمد. ماشي يا ام جنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، وحضرتك أختي كانت محتاجة للمال، وأنا معايا قطعتين ذهب، وبعدين هي احتاجت مني ذهب واستلفته على أساس إن هي تردولي ذهب تاني. نعم. فدلوقتي حضرتك هي كل ما تيجي تشتري لي الذهب بتلاقي سعره غالي جدا. نعم. وأنا والله يا شيخ يعني مستحرمة إن أنا أدفعها فلوس أكتر من اللي هي استفادت بيها. أي. يعني هي أنا لما اشتريت الذهب كان غالي، بس هي لما باعته كان رخيص، وهي لما هتشتريهولي بالغالي. فانا نيتي لله ان انا مش عايز اخد منها الزياده، فبقول لها خد منك المبلغ اللي انت بعتي بيه بس. لا يا ام جنه اتفضل. هي خدت منك كم جرام؟ ام حضرتك حوالي 30 جرام. خدت منك 30 جرام. شوفي يا ام جنه، ربنا قال وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. اذا كنت انت ميسوره الحال الحمد لله واختك في عسر، تصدقي عليها بالكل جزاك الله خير، أو تصدقي بعض. يعني مثلا هي واخدة 30 جرام، الآن الذهب غالي، أقولي لها ستة تشتريه 15، أنا مسامحاك ما فيش مشكلة، دي صدقة ولك أجرها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يعني حضرتك أنا لما أسيب لها مثلا فرق المبلغ دوت، أنا ما ببقاش بظلم نفسي يعني، وأنا خوف برضو إن أنا أكون باجي على نفسي، بس هو والله لله أنا عايزة أسيب لها فرق فلوس. جزاك الله خير. بس ترجع لك ذهب برضو، ما تاخديش فينا فلوس. لا ترجع يعني بدل ما هي على 30 جرام سامحيها في 10 في 15، مفيش مشكله، وترجع لك الذهب الباقي ان شاء الله. ان شاء الله. بارك فيك الله. واياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاخت. نعم. اي اخ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احبك في الله شيخ. اتفضل والله. اخ احمد احبك الله ورحمه الله فيه. عندي سؤالين يا سيد. امر. اولا ما معنى واتبعتم اذناب البقر؟ نعم. ثانيا ما اسم زوج سيدنا ابو بكر رضي الله عنه؟ اسم زوجة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب يا أخ أحمد طيب كمان أحمد تاني من قليوبية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. طيب نعود إلى أخت أم محمد، سألت سؤال يتعلق بالمناسك وهو مناسب الجواب عليه دلوقتي، عشان هي الكلام ده حصل معها السنة فات أو اللي قبلها، لكن الحجاج الآن بيحجوا، فالجواب الآن مهم جدا. تقول الأخت محمد لما حجت وصلت مزدلفة الساعة 8 صباحا، عملت إيه بقى؟ هتعمل إيه في صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ يا أخت محمد، والكلام نرجو الله أن ينفع به جميع الحجاج، الجمع بين المغرب والعشاء ليلة النحر بعد النفر من عرفة في مزدلفة هذا سنة، هذا سنة من السنة للحاج إذا غربت الشمس يوم عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. لكن يا أم محمد والكلام لجميع الحجاج، هذه سنة، لكن المحافظة على الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. المحافظة على الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. عندنا العشاء يا إخواني لا تمتد إلى الفجر كما هو مشهور. قال عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء إلى نصف الليل الأول. فإذا نفر الحاج من عرفات بعد غروب الشمس قاصدا مزدلفة ثم رأى أن الزحام شديد وأنه يعني لن يصل المزدلفة قبل منتصف الليل، فإن على الحاج أن يصلي المغرب والعشاء في أي مكان تيسر له، حتى ولو كان في الحافلة في الأتوبيس في السيارة وراكب ومش قادر ينزل وخاف أن يخرج الوقت، فإنه يصلي في سيارته حسب حاله. ولكن ما نحن كده نمشي من عرفات لمزدلفة وناخد الليل كله في الطريق لنصلي المغرب ولا عشاء ولا فجر، هذا خطأ كبير. من صدر عنه سابقا فليس عليه إلا أن يستغفر إليه، لكن نرجو من الحجاج أن ينتبهوا لهذا الأمر في هذه الأيام، ونسأل الله أن ييسر أمرهم. ثم تقول أم محمد أنها أتتها الدورة وهي في تؤدي الفريضة. الجواب لك ولجميع الحاجات أم محمد، الحيض يمنع المرأة من الطواف بالبيت طواف الإفاضة. الحيض يمنع المرأة من الطواف بالبيت طواف الإفاضة. فإذا جاء المرأة الحيض فالأصل أن تمتنع من الطواف حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتكمل مناسكها. لكن حاليا الحجاج كلهم بيبقوا مرتبطين بقوافل ومرتبطين بزمان طيارات وغيره، فقد تأتي المرأة الدورة ليلة العيد، يعني هو يوم العيد يبقى طواف الإفاضة، ممكن تأتيها ليلة العيد وهتقعد على 6 أيام أو 7 أو أكثر، وهي مسافرة ثالث يوم العيد ولا مجال للتأخير. ففي هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم، تطوف المرأة طواف الإفاضة وتؤدي ما عليها من المناسك وهي حائض ولا حرج عليها. والنقاب يا أم محمد، النقاب وهو القطعة من القماش التي تشدها المرأة على وجهها، هذا النقاب، هذا النقاب من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. لكن مش معنى أن المرأة المنتقبة ما تلبس النقاب أنها تكشف وجهها، لا، هي ممنوعة من النقاب. أما السدل وهو البيشة اللي بتكون فوق الرأس، الطرحة السمراء فوق الرأس، تضع المرأة فوق رأسها وتسدلها على وجهها، هذه رخصة. فالمرأة يا أم محمد التي وضعت النقاب أخطأت، لكن في المستقبل للمرأة أن تسدل من فوق رأسها على وجهها ما يستره إن شاء الله تعالى. معنا اتصال يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سمحت، كنت سمعت ابن الابن لا يرث. ابن الابن لا يرث، نعم، مع وجود ايه؟ مع وجود الابناء. والدتي من حوالي 60 سنة كانت طفله لسه ورثت جدها. اي. وحاليا احنا دلوقتي امامها كانوا موجودين ايامها يعني، فالكل مات دلوقتي، الامام ماتوا. فحكم الميراث ده ايه يعني؟ طب وانت يا ام عبد الله، يا ام عبد الله بارك الله فيك، انت بترجعي التاريخ 60 سنة مضت ليه؟ ما خلاص عفى الله عما سلف، واللي فات فات يا ام عبد الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. اعمامها دلوقتي مرافقه. نعم. اعمامها ادولها، هم عارفين ان ملهاش وادولها، جزاهم الله خير، فيش مشكله خالص يا ام عبد الله. نعم. اي اخت اماني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بقول لحضرتك يا شيخنا، نعم، جدي توفى ومات وترك ارض زراعيه وبيوت، تمام؟ ارض زراعيه ايه؟ ارض زراعيه وبيوت وفلوس. اي. في الاعمام منهم المتزوج ومنهم المش متزوج. اي. فاعمامي اللي هم معظمهم يعني عايزين يخرجوا من فوق من الميراث قبل ما يوزعوه قيمه زواج اللي لسه ما تزوجش، وفي منهم مش راضيين، فايه الحكم في كده؟ هل الحكم يعني هل شرعا ان انا اطلع لهم ولا ما اطلعلهمش؟ ماشي يا اماني، اتفضلي. تسال اختي اماني عن مشكله اجتماعيه موجوده وبكثره. الرجل يرزق أولادا فيزوج بعضهم في حياته ثم يموت والباقون لم يتزوجوا. فالمشهور في الأعرف كله أما تيجي الناس تقسم بقى التركة دي يقول لك إيه نطلعه الأول جوزت اللي ما تجوزش وبعدين نقسمه التركة. هذا خطأ إخواني، هذا خطأ شرعي. الزواج ده يعني عطية مسببة من الأب أو واجب شرعي على الأب قام به نحو من احتاج إليه في حياته، والصغير لم يحتاج فلذلك لم يأخذ. فإذا زوج الأب بعض أبنائه وترك البعض من غير زواج فليس من الواجب عند قسمة التركة نقول طلعوا جوازت المجوز من الأولاد والبنات، لا هذا خطأ. الصح إن احنا نقسم التركة كما قسمها الله، لكن لما يبقى في تراضي وفي محبة ومودة وفي سماحة في المعاملة بين الإخوة والبعضهم البعض. أما يقعدوا هم خمسة ستة منهم متزوج وغير متزوج، فالمتزوجون يقول لا والله احنا عايزين نساعدوا إخواتنا اللي متجوزوش دول، احنا أبونا جوزنا ومات الله يرحمه وإحنا بدل أبونا عايزين نقب بجوار إخواننا صغيرين ونجوزوهم ويعطوهم يبقى جزاهم الله خيرا، يبقى جزاهم الله خيرا. لكن شرط تطلع كده جوازت المتجوز الأول هذا ليس من الشرع في شيء. نعم تفضل. أيوة نعم. لو سمحت بس يعني عندي سؤال عشان الأخت حياة وكده. اتفضل أخي. حضرتك كنت بتقول إن ما ينفعش اللي هيبقى يعني يحلق أو يغص. أي نعم. يا أم عبد الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام تفضلي. لو سمحت يا شيخ أنا بقالي فترة كده بيحس على خاطري كده إن يعني بيجي في خاطري إن أنا يعني مثلا بحاجات لو الواحد تلفظ بها بيحس إن هو يعني ماشي. أم عبد الله ماشي. أم عبد الله ما هي دي الوساوس يا أم عبد الله، هي دي الوساوس الشيطانية. وبعدين معلش طب معلش بس وبعدين حكاية الموت والموت دايما في خاطري دايما ليل ونهار الموت في خاطري. ماشي ماشي. الوساوس يا إخواني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، من خلق كذا فيقول فمن خلق الله. فلما الإنسان يلاقي هذه الوساوس وهذه الشبهات المتعلقة بذات الرب عز وجل أو بالإسلام أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفع عن يساره ثلاثا ويغير وضعه تماما ويشغل فكره حتى لا يسترسل في هذه الهواجس. والحمد لله أن الله تعالى عفى لنا عنها كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. أما إخواني حكاية الفكر في الموت، ما أنا قلت كذا مرة إن إحنا مأمورين بذكر الموت، بس مش معنى ذكر الموت أنا أبص لعيال وعيط يا أولادي حموت وأسيبكم، لا مش كده. المقصود من ذكر الموت إن أنا أستعد لما بعد. فإذا كان المسلم أو المسلمة مجتهدا في طاعة الله بعيدا عن معصية الله فخلاص بقى ما يخافش من الموت، بقى الموت يجي في أي لحظة أهلا وسهلا، ما هو جاي جاي. لكن ما أشغلش بالي بالموت لدرجة بقى إن أنا أحزن وأبكي وتكون حياتي كلها كده حزن وهم وغم وأجلب الهم والغم والنكد للأولاد وأهل البيت. ونسأل الله لنا ولكم جميعا السلام والعافية. نعم نعم. أنا لي قصة أرض أنا وأختي. تفضلي. لي أخ جه اعتذر فراح بيع لي القطعة بتاعت أختي وأنا ما أعرفش لأن العقد ما كانش معي، ما أعرفش إن دي بتاعت أختي ولا بتاعتي. كان هو خد القطعة بتاعتي خدها مني يعني بعتها له. بعتها له وراح ايه وهو دلوقتي باع للحته بتاعت اختي وانا ما كنتش اعرف. ففي ورثه للقطعه اختي ماتت وليها ورثه. دلوقتي في مشكله والابن نعم. واقفين مش عايزين يدونا. نعم الدنيا اللي هو باعهولي. نعم انا ليه هي القطعه 97 متر ونص. نعم ولي أخير لهم ورثة فيها. نعم أعمل إيه أنا مش عارف. أسأل الله لك صلاح الأحوال. هذه مشكلة بارك الله فيك، مشكلة مش فتوى، فدي عايزة تقعد مع أخواتك وتدخلي حد من أمامك حد من قرايبك حد من أهل الخير اللي في البلد اللي بيقعدوا يصلحوا ذات بين الناس يحلوك المشكلة الله. وإحنا علينا ندعو لك أن ربنا يصلح حالك إن شاء الله تعالى. يا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك أنا كنت عايز أسألك سؤال. اتفضلي بس لو سمحت ارفعي صوتك شوية. حضرتك أنا ربنا ابتلاني بالوفاء في زوجي، هو كان حد محترم جدا وحد يعني بر جدا في والديه وكان بيعملني بما يرضي الله. طيب يا أم أحمد متى توفي الله يرحمه؟ كان مريض من كم يوم كان أسبوع؟ حوالي سنة. سنة ولسه بتعيطي يا أم أحمد؟ يا أم أحمد نحن نهينا عن البكاء بعد 3 أيام، لك الكلام هذا وللمسلمين والمسلمات. الإسلام راعى مع مشاعرنا وعواطفنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم بكى عليه، ها، ولما مات أحد أحفاده في حجره بكى عليه برضه، لكن لما توفي جعفر بن أبي طالب في الغزوة شهيدا بعد 3 أيام أتى بيت ابن عمه ودعا أم العيال وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. فالإسلام رعى مشاعرنا وعاطفنا، مات ابني، مات أخويا، مات فلان من الأقارب، ببكي هذه رحمة، هذه رحمة، البكاء ده رحمة، ما لم يكن معه طبعا لا نياحة ولا شق جيب ولا ضرب خد ولا نفس الشعر ولا كده، فالبكاء لوحده رحمة. لكن بعد 3 أيام خلاص بقى الميت الله يرحمه والحي شق طريقه بقى. فأنت يا أم أحمد اتقي الله واصبري، واتقي الله واصبري، والله يعوضك خيرا إن شاء الله تعالى. نعم، البلاء كما قلت يا إخواني دي طبيعة الدنيا، طبيعة الدنيا البلاء. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. ولازم نصبر يا إخواني، ما احنا مش في الجنة، احنا في الدنيا. يقول علماء في بعض حكم وأسرار البلاء، من بعض حكم وأسرار نزول البلاء على المسلم أن يزهد المسلم الدنيا. أصل المسلم لو عاش في الدنيا كده حلو ومرتاح وما فيش مشكلة خالص، هي يقول ده الدنيا حلوة اهي، صحيح في الجنة بس خلينا في الدنيا شوية كده، يقوم يكره الموت وما يحبش الموت. لكن من حكم وأسرار نزول البلاء على الناس أن يزهد في الدنيا، يقول هي دي الدنيا، هو أنا هبقي عليها ليه؟ هتمسك بها ليه؟ ده الدنيا كلها هم وغم ونكد، فيتطلع إلى النعيم الدائم الذي لا يعكر ولا يزول ولا ينتهي بإذن الله، وهو نعيم الجنة. وأذكر جميعا إخواننا بقول ربنا سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله عبيد ومليك، والمالك لما يتصرف في ملكه لا اعتراض عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم يسر للحجاج موسمهم واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأشركنا اللهم معهم في الأجر والثواب والمغفرة والرحمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل